الله يستر. الله الرجل يكون له زوجتين من حور عين. وبالنسبة يعني مثلا إذا كانت مثلا الزوجة زوجها غير صالح، هل مثلا أنها تأخذ زوجاته في الجنة؟ الله جل وعلا أعلم به، له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، وأزواجهم مختلفة، أحد عنده مئات الزوجات وأحد عنده آلاف الزوجات وأحد عنده أقل من ذلك، لأن كل واحد لا ينقص من زوجته من الحور عين غير ما يعطى من الزيادة. اللهم استعان. أهل الدرجة الدنيا أو الأهل ولا في الدنيا أهل الدرجة الأقل عشان يزورون درجة العليا؟ الله أعلم. ما يعطى مثل ملك ملك من كل دينه أو خمسة أمثاله في اللفظ الآخر وعشرة أمثاله، ولهما شهادة نفسه ولا تعينه. اللهم استعان. الزوجة في الدنيا إن كان صارت صالحة وزوجها صالح هل يجمع بينهم يوم القيامة؟ يرجع ذلك في بعض الأحاديث أنها تخير إذا كان لها أزواج تختار أحسنهم خلقا، ولكن الحديث في هذا فيها بعض النظر. والله أعلم به سبحانه وتعالى، والرجاء والأقرب والله أعلم أنها لزوجها كما لها لزوج واحد ومات وهي راضية عنه وهو راضي عنها، والأقرب والله أعلم أن تكون مثل ما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أزواجه بالآخرة غير ما يعطيه الله من الزيادة. أما إذا كان لها أزواج فالله أعلم، جاء في بعض الروايات أنها تخير تختار أحسنهم خلقا، فإن صح فهو واضح، ولكن في سنة بعض المقال